يسأل ويقول: هل يعذر الإنسان بجهله؟ مثلا رجل زار قبور الأولياء بنية التبرك بهم مع أنه لا يعلم أن ذلك الفعل من الشرك الأكبر، مع بيان وتوضيح الأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. قبور العقيدة التي تتعلق بالتوحيد والشرك لا يعذر فيها بالجهل، وقبور المسلمين ويسمع القرآن والأحاديث ويستطيع أن يسأل لا يعذر بدعوة القبور والاستغاثة بالأموات وأشباه ذلك، بل يجب عليه أن يتعلم ويتفقه، وليس له أن يتساهل في هذا الأمر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليستغفر لأمه ومات في جاهله فلم يؤذن له، وقال: إن أبي وأباك في النار، لما سأله رجل عن أبيه قال: إن أبي وأباك في النار، ومات في الجاهلية. قال ابن عمر: العلم إنما ذلك لأنهما مات على علم بشريعة إبراهيم، وفي عهد إبراهيم نهي عن الشرك، فلعل أمه بلغها ذلك فلهذا نهي عن استغفار الله، ولعل أباه بلغه ذلك فلهذا قال: إن أبي وأباك في النار. فإذا كان أبوه صلى الله عليه وسلم وأمه لم يعذرا وهما في حال الجاهلية، فكان يدل بين المسلمين وعنده العلماء ويسمع القرآن ويسمع الحديث. فالحاصل أن هؤلاء الذين يعكفون على القبور ويستغيثون بالأموات غير معذورين، بل يجب عليهم أن يتفقهوا الدين وأن يسألوا أهل العلم وأن لا يبقوا على حالهم السيئة، والآيات تعمهم الأحاديث. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.